السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. وسبحانك يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا بكرة وأصيلا، جل جلالك وتقدست أسماؤك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا عظمناك حق تعظيمك. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا فلك الحمد، وبسطت رزقنا فلك الحمد، وجمعت فرقتنا فلك الحمد، وألفت بين قلوبنا فلك الحمد، أحييتنا بعدما أمتنا فلك الحمد، وأطعمتنا بعد أن جعنا فلك الحمد، وهديتنا بعد إذ كنا ضلالا فلك الحمد، وعلمتنا بعد أن كنا جهالا فلك الحمد. إلهنا وسيدنا ومولانا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الآباء الحاضرون جميعا، ويا أيها الإخوة الأفاضل، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة ونحن على سفر وقد وعدنا على لسان رسوله أن دعوة المسافر مستجابة، وقد صلينا صلاة ونحن ننتظر صلاة أخرى، أسأل الله جل وعلا أن لا يفرقنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا ورزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. كما أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي من على أيوب عليه السلام بالشفاء، أسأل الله أن يمن بالشفاء على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يرده بين أبنائه وإخوانه سالما غانما. إخواني في الله، ما أكثر النعم وما أقل الشكر، نعم لا تعد ولا تحصى. ولو أتينا نذكر النعم التي ذكرت في القرآن لعجزنا عن حصرها واستيعابها، بل لو أتينا نذكر نعم الله جل وعلا علينا التي ضمنها في سورة النعم وهي سورة النحل لرأينا من ذلك ما يدهش العقول من أول السورة إلى آخرها، وربنا جل وعلا يذكرنا فيها بنعم عظيمة، ثم يقول بعد أن ذكر جملة منها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أجلها وأعظمها العلم بمعنى لا إله إلا الله. العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهي أول نعمة ذكرت في هذه السورة العظيمة. ومجالس العلم التي من علينا ربنا وخالقنا بحضورها في مثل هذا الوقت هي من مقتضى لا إله إلا الله ومن لوازم لا إله إلا الله. فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمته وأن يرزقنا شكرها وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أيها الإخوة في الله، وقفة مع قول ربنا تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه محاضرة حول هذه الآية، قد تكلمنا عنها في بعض المساجد ورأينا إعادتها، لأن في الإعادة إفادة، وما تكرر تقرر. ولو أتينا نبحث في السنة النبوية في الأحاديث التي حدث بها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، قال حتى عد سبعا لما حدثت به، في أكثر من حديث. دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر العلم ويحث على حفظ العلم، وحفظ العلم بالتكرار. هذه الآية العظيمة تحدثنا عن آيات عظمى رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرحلة التي منحه رب العزة والجلال إياها إلى عالم ملكوت السماوات. رأى من الآيات الكبرى ما تدعو المؤمن إلى التأمل وتدعوه إلى التدبر فيها، فمنها ما ذكر في القرآن، ومن تلك الآيات الكبرى ما هو مبثوث في بطون كتب السنة وقد حاولت قدر استطاعتي أن أجمع ما استطعت من تلك الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم عند الحجر بين حمزة وجعفر رضي الله عنهما، إذ رأيت ثلاثة من الملائكة فجاءوا، فقال بعضهم: أيهم هو؟ قال بعضهم: أيهم هو؟ فقال أحدهم: هو الأوسط الذي بين الرجلين. قال ثم انصرف. فلما كانت الليلة الثانية قال: رأيتهم. جاء في بعض الروايات أن منهم جبريل وميكائيل، والثالث إسرائيل. قال: فجاءوني في الليلة الثانية وأنا نائم، فقال بعضهم: أيهم هم؟ قال: فأشار أحدهم فقال: هو الأوسط الذي بين الرجلين. قال ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثالثة قال: بين أنا مستلق على ظهري إذ جاء جبريل عليه السلام، قال: إذ فرج سقف بيتي وأنا أنظر، فأخذني جبريل حتى وضعني عند بئر زمزم، قال: فشق ما بين نحري إلى صدري، فاستخرج قلبي، فغسله بماء زمزم ثلاثة، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا وعلما، قال: فأفرغه في صدري. قال: ثم لأم قلبي، ثم أرجع قلبي ولأم صدري. وهذه المرة الثالثة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق ثلاث مرات، عند أن كان طفلا، وفي أول البعثة، وعند حادثة الإسراء والمعراج، وفي كل حكم. قال بعض العلماء: شق صدره عندما كان طفلا لأجل صيانته وحفظه مما يتلوث به الصغار غالبا، فتكون سببا في خرم مروءة الشخص ولو كان طفلا، فغسل قلبه وتربى في صيانة تامة بعيدة عن خوارب المروءة، فضلا عن المعاصي التي يرتكبها بعض الأطفال في صغرهم. وأما شق صدره في أول البعثة فكان ذلك لأجل تهيئته جسديا وروحيا ليثبت أمام ذلك البلاء، ليثبت أمام البلاء الذي واجه به قومه، أو الذي واجهه قومه به صلوات الله وسلامه عليه. فثبت ثباتا وصبر صبرا ما لا تطيقه أمة من الأمم عليه الصلاة والسلام. وأما شق صدره في هذه المرة الثالثة فكان ذلك لأجل تهيئته روحيا ومعنويا ليقوى على الثبات أمام تلك الآيات الكبرى التي سيطلعه الله جل وعلا عليها. قال ابن كثير رحمه الله: رأى من الآيات الكبرى لو رآها غيره لزاغ لطاش عقله ولذهب لبه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام انظروا من أول الآيات الكبرى التي رآها أنه رأى سقف البيت ينفرج، ثم التأم في نفس الوقت وهو جمال، فعندما شق صدره ثم لئم ما كان ذلك شاقا عليه، لأنه رأى جمال فرج ثم لئم، فلأن يلتئم الجرح أهون من التئام السقف. ومن آيات الله الكبرى في محمد عليه الصلاة والسلام، قال الحافظ بن حجر: فقد جرت العادات أو فقد جرت العادة أن من شق صدره وأخرج قلبه يموت لا محالة، هذه عادة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وغسل فلم يجد ألما ولا أثرا ولا وجعا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يغمى عليه بل هو ينظر وقلبه يغسل. هذه من آيات الله العظيمة. قال: فلما لئم صدره أتيت بالبراق ملجما مسرجا، قال: فأردت أن أركب عليه، قال: فاستصعب علي، لأنه لا يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ يقول للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك عبد قط أكرم على الله من محمد. قال في الحديث: فتصبب عرقا ولصق بالأرض هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند مد بصره. قال: فركبته ومعي جبريل عليه السلام. سبحان الله. تأملوا أيها الإخوة في الله، هذه الحادثة جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد حادث عظيم، وجاءت بعد حادث جلل، بل بعد أحداث مات عمه، ثم ماتت زوجته، فاشتد عليه الأذى من أعدائه، فخرج من مكة إلى الطائف برفقة زيد بن حارثة، ثم لما وصل إلى الطائف رجم، فأصيب بعد ذلك من الكرب ما لا يعلمه إلا الله. قال: انطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. كان بصحبة زيد، فلم يملك زيد له من شيء من أمره شيء. سبحان الله. جاءت بعد هذه الحادثة حادثة الإسراء والمعراج. كان برفقة زيد الذي لم يستطع أن يدفع عنه ضررا، ثم ها هو رب العزة والجلال يبدله بدل زيد بجبريل عليه السلام، مشى على رجليه، وها هو يمشي على البراق، يركب البراق الذي سرعته أشد سرعة من الطائرات، أشد سرعة من الطائرات. إي والله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. البلاء لا يدوم والفتن لا تدوم، وإذا ابتلي العبد فذلك من باب تمحيصه، إما ليكفر الله عنه أو ليرفع درجاته في الجنة سبحانه وتعالى، يرفع له الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام: فبين أنا أمشي إذ مررت على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكتيب الأحمر، ولو كنت عنده لأريتكم مكانه. يقول: لو كنت في ذلك المكان لأريتكم مكان قبر موسى عليه السلام. قال: ثم دخلت بيت المقدس فربطت بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء عليهم السلام، فلما دخلت البيت دخلت المسجد فلم ألبث إلا يسيرا حتى امتلأ المسجد بالأنبياء عليهم السلام. امتلأ المسجد بالأنبياء. قال: رأيت موسى فإذا رجل آدم طوال كثير الشعر شديد الخلق كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق أحمر كأنما خرج من ديماس أشبه الناس به عروة ابن مسعود الثقفي، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. قال: ثم ظمئت أي أصيب بالعطش، فأتيت بثلاثة أغطية أو بثلاث آنية مغطاة، فقال جبريل عليه السلام: اشرب يا محمد مما سقاك ربك. قال: فأخذت الإناء فأخذت اللبن، فقال جبريل: وفقك الله، اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. قال: ثم صعد بي فاستفتح بابا من أبواب السماء، فقال: خزنة السماء من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال ابن حجر رحمه الله: قول خزنة السماء الدنيا وقد أرسل إليه أي للعروج إلى السماء، وليس المقصود قد أرسل إليه بمعنى بعث بالرسالة. قال: لأن رسالته كانت قد اشتهرت في ملكوت السماوات صلوات الله وسلامه عليه، هم يعلمون أنه رسول وأن رسالته كانت ذلك هو وقتها بإطلاع الله عز وجل لهم، وإنما قالوا: وقد أرسل إليه أي للبعث. فقال جبريل: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا، فلنعم المجيء جاء. لا إله إلا الله، تفتح له باب أبواب السماوات، فتحت له، استقبلته الملائكة واستقبله الأنبياء عليهم السلام. بينما بالأمس القريب يطرد من قبل سفهاء أهل الطائف ويرجم حتى تسيل الدماء، حتى تسيل الدماء من قدمي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كانت العاقبة؟ انظر إلى عواقب الصبر. صبر صبرا، يأتي إليه جبريل وهو في أشد الغم والكرب: يا محمد، إن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. هل استعجل؟ هل قال: فرصة، هم آذوني، هم طردوني، هم آذوني؟ لا، قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. سبحان الله، هذا هو الصبر. كان من نتائج الصبر هذه العاقبة الحميدة، تستقبله الملائكة وترحب به في الملكوت الأعلى، ويرحب به الأنبياء عليهم السلام. قال: دخلت السماء الدنيا فرأيت فيها رجلا عن يمينه أسودة، إذا نظر إليهم ضحك وعن يساره أسودة إذا نظر إليه بكى. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ومن هذا الرجل؟ قال هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وعن يساره نسم بنيه، أهل اليمين هم أهل الجنة. إذا نظر إليهم ضحك، وأهل الشمال هم أهل النار إذا نظر إليهم بكى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين. اذهب فسلم علي. قال فذهبت فسلمت عليه، فقال جبريل مرحبا، فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. ثم صعدت إلى السماء الثانية، فقيل له مثل ما قال له أهل السماء الدنيا. قال فدخلتها فرأيت فيها عيسى وزكريا عليهما ويحيى عليهما السلام. فقال جبريل عليه السلام اذهب فسلم عليهما. قال فسلمت عليهما فردا علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. ثم صعدت السماء الثالثة، فاستفتحها جبريل ففتحت، قال فإذا أنا بيوسف عليه السلام، فإذا هو قد فضل على الناس بجماله، وفي رواية فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فضل على الناس بجماله كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال ثم صعدت السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال ثم صعدت السماء الخامسة فرأيت هارون عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت السماء السادسة، قال فرأيت موسى عليه السلام، قال فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم قال يا رب ما كنت أظن أن ترفع علي أحدا. قال فقلت لجبريل يا جبريل من يعاتب؟ قال جبريل يعاتب ربه فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هناك من يعاتب ربه؟ قال جبريل إن الله عز وجل قد عرف له حدته عليه السلام. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولم يكن بكاء موسى عليه السلام حسدا، قال معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله وكلمه وفضله برسالته وكلامه؟ وإنما كان أسفا على ما فاته من الأجر بسبب المخالفات التي صدرت من قومه المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره، بكى من أجل هذا الأمر لا حسدا، وإلا فقد كان من أنصح الرسل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما هو سببا في التخفيف عن هذه الأمة. قال ثم صعدت السماء السابعة فإذا أنا بأبي إبراهيم شيخ جليل مهيب قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. قال فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يا بني، قال له إبراهيم يا بني إنك ستلاقي ربك الليلة، وإن أمتك هي آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك أو جلها ففعل. هذه هي النصيحة وهذا هو التوجيه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: ثم رفع لي البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون آخر ما عليهم إلى قيام الساعة. صدق الله عندما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي والله من يعلم عدد الملائكة؟ الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. وقد ذكر بعض أهل العلم من باب الفائدة يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أو لماذا خص برؤية هؤلاء الأنبياء فقط؟ قالوا: كان ذلك إشارة إلى ما سيلقاه من قومه نظير ما حصل لأولئك الأنبياء عليهم السلام. لقي آدم لأن آدم أخرج من الجنة وهي أحب البقاع إليه ثم رجع إليها، فكان ذلك إشارة إلى أن الرسول سيخرج من مكة التي هي أحب البقاء إليه ثم يعود إليها. وأما رؤيته ليحيى وزكريا عليهما السلام فكان ذلك إشارة إلى ما سيلقاه في أول الهجرة من أبى اليهود، كما حصل لعيسى وكما حصل أيضا لزكريا من الأذى الشديد من اليهود. وأما رؤيته ليوسف فكان ذلك إشارة إلى ما لقيه وإلى ما سيلقاه من أقرب الناس إليه من الأذى، ثم بعد ذلك أحبوه واعتذروا إليه كما حصل في فتح مكة. وأما رؤيته لهارون عليه السلام أو لإدريس عليه السلام فكان ذلك إشارة إلى المقام الأعلى الذي سيرفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، لأن الله قال في حق إدريس: ورفعناه مكانا عليا. وأما رؤيته لهارون فكان ذلك إشارة إلى ما سيفعله قومه من الأذى الشديد له، ثم عادوا إلى محبته، لأن اليهود أرادوا قتل هارون ثم بعد ذلك عادوا إلى محبته وأحبوه حبا شديدا، فكان ذلك نظير ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو ما سيحصل. قال: وأما رؤيته لموسى فقد أشار إليه بنفسه عندما قال: يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأما رؤيته لإبراهيم عليه السلام فكان ذلك إشارة إلى أنه سيختم له بعمارة البيت المعمور في الأرض بأداء منسك الحج والطواف به ثم توديعه، ثم بعد ذلك الموت كما كان جبريل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء عليهم السلام جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال حجر، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وجمالها. وإذا فيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان رأيتها لا تشبه ألوان الدنيا، يقول لا أدري ما هي. وركبتها الملائكة مثل الغربان، وإذا نهى 4 أنهار تخرج من أصل هذه الشجرة، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وإذا رمانها كأنها الدناء وإذا طيرها كأنها البخت. قال: فصرت فيها ونظر فيها ما أراه الله جل وعلا ومما أراد أن يطلعه عليه. قال: بين أنا أسير إذ سمعت وجسا أمامي، أي صوتا، فقلت: يا جبريل، ما هذا الوجس؟ فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، هذا بلال المؤذن. الله أكبر. وبلال يمشي على الأرض ما زال حيا. هذه هي الكرامة، هذا هو المستقبل الحقيقي. والله، قالوا: هذا بلال المؤذن. قال: ثم سرت هنيها. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض جعل يقول: أفلح بلال، أفلح بلال، أفلح بلال، لقد رأيت له كذا وكذا. والله إن هذا هو الفلاح الحقيقي. قال: ثم سرت هنيهة فسمعت فيها خشفة، أي صوت، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، المرأة الصابرة الصالحة. قال: ثم سرت هنيهة فرأيت قصرا أبيض. قلت: يا جبريل، لمن هذا القصر؟ قال: هذا لعمر بن الخطاب. فسكت. قال: ثم سرت قليلا فرأيت قصرا أبيض مربع من ذهب مربع، فسمعت فيه ضوضاء، أي أصوات جميلة، وإذا بفنائه الجارية تتوضأ. فقلت: يا جبريل، لمن هذا القصر؟ قال: هذا لرجل من العرب. قال: فقلت: أنا عربي، ورجوت أن أكون أنا هو، لمن هذا القصر يا جبريل؟ قال: هذا لشاب من قريش. فقلت: أنا قرشي، ورجوت أني أنا هو، لمن هذا القصر يا جبريل؟ قال: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأردت أن أدخله فذكرت غيرته فتركته. قال: ثم سرت فرأيت نهرا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: فقلت، قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، على حافتيه قصر أبيض فيه جنابذ اللؤلؤ. فقلت: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، إنا أعطيناك الكوثر. قال: فضرب ملك بيده، قال: فإذا حصباه كأنها اللؤلؤ. ثم قال: وبينما أنا أسير إذ شممت رائحة. فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة، هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقال عليه الصلاة والسلام: وما شأن هذه الماشطة؟ قال: كانت امرأة تمشط ابنة فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت بسم الله. فالتفتت البنت إلى تلك الماشطة وقالت من؟ أبي؟ قالت لا. قالت ومن؟ قالت ربي وربك الله، الله ربنا ورب العالمين جميعا. قالت أحدث أبي بذلك؟ قالت حدثيه. سبحان الله، هذا هو الثبات، هذا هو الثبات عند الفتنة. لا يكون الإنسان مستقيما في حال الرخاء، فإذا ما اشتدت به الأمور تزعزع، وإذا كثرت عليه الفتن تفلت. لا، وإنما يمحص المؤمن ويعرف إيمانه وعقيدته وتوحيده في مثل هذه المواقف العظيمة. ويبتلى الناس على قدر دينهم، والحمد لله الذي عافانا من هذه الابتلاءات. كيف لو ابتلينا بمثل هذا الابتلاء، كيف سيكون حالنا؟ انظر، وهي امرأة ثبتت ثباتا أعظم من ثبات الجبال في الأرض، والله ما تزعزعت ولا خافت ولا ذبلت أمام ذلك التهديد من أعظم طاغية عرفه التاريخ وأعظم جبار وجد على وجه الأرض. ذهبت البنت إلى أبيها وأخبرته بما قالت هذه الماشطة. سبحان الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. في غضون معركة حامية وطيس بين فرعون وبين موسى، قتل الأبناء، استحيا النساء، استعبد الرجال لأجل ألا ينتشر هذا الدين الذي جاء به موسى، وإذ به يفاجأ بهذا الإيمان يخرج من صلب بيته ومن داخل قصره. سبحان الله، استدعاها جبريل وهو يريد أن يحسم الموقف، فقال لها من ربك؟ أو قال ألك إله غيري؟ قالت نعم. قال من؟ قال ربي. قالت ربي وربك الله ورب العالمين جميعا. الله أكبر، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أعظم الجهاد. هذه المرأة نطقت بكلمة الحق في بيته وفي قصره، وهي تعلم علم اليقين أن وراء هذا التصريح هو الإعدام والموت، لكن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يستطيع أحد أن ينزعه، ولا يستطيع أحد أن يأخذه وأن يسلبه ممن قد خالط قلبه. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفة أتباع هذا الرسول الذي يزعم أنه نبي حسم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخط الله؟ قال لا. فقال هرقل لأنه وكان عنده علم أهل الكتاب، قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يرتد أحد. سبحان الله. فقال فرعون لئن لم ترجعي عن دينك فعلت. وكأن لسان حالها تقول افعل ما بدا لك. فسجنها وعذبها وآذاها، فلم يقنع بذلك، أراد أن يجعل أن يعاقبها بعقوبة تكون سببا في ردع من توسوس أمن تسول له نفسه أن يعتنق هذا. والله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، أتى بقدر من نحاس مملوء بالزيت الحار، وأخذ أبناءها الأربعة وقال لئن لم ترجعي عن دينك قذفت أولادك واحدا بعد الآخر. فقالت ربي وربك الله. سبحان الله. فأخذ الطفل الأول فرمى به فعاد عظاما، انتهى لحمه ولم يبق إلا عظامه. ثم أخذ الطفل الثاني والأم تنظر فرمى به بعد أخيه فلم يبق منه إلا العظام. هل تزعزعت؟ لا، صدق الله عندما قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري أي يبيع. هذه المرأة باعت نفسها لمن؟ لله. من أجل ماذا؟ قال ابتغاء مرضات الله، ابتغاء الرضوان من الله جل وعلا، تريد أن يرضى عنها ربها. هذا هو الفداء وهذا هو الثبات. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أخذ طفلها الثالث ورماه بعد أخويه وهي تنظر، وكان لها طفل رضيع، فبكت لما رأت أبناءها الثلاثة وهم في داخل القدر، بكت، فظن الطاغية أنها قد جزعت وخافت، وقال ما شأنك؟ أترجعين عن دينك؟ قالت لا، لا إله إلا الله. قال ولماذا هذا البكاء؟ لماذا تبكي؟ انظر ماذا كان جوابها. هكذا الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب. قالت أبكي لأنهم سبقوني إلى الجنة وتأخرت عنهم. الله أكبر. كانت تريد أن تسبق لكن هذا قدر الله أنها تتأخر وتنظر وتبتلى لترفع لها الدرجات، وسيلحق الله جل وعلا بها أبناءها. ولذلك شم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرائحة الطيبة، فقال فغضب فرعون عندما قالت هذا الكلام، وزوجة فرعون تنظر إلى هذا الموقف، فانتزع الطفل من يدها وهي ترضعه، ولما أراد أن يلقيه في داخل ذلك القدر قال الغلام يا أماه يا أماه اصبري ولا تقاعسي فإننا على الحق. الله أكبر. وهذه القصة يحسنها الإمام الذهبي وابن كثير ويصححها السيوطي رحمهم الله جميعا. هذا مثال عظيم من أمثلة الثبات، ومثال عظيم من أمثلة الإيمان الصادق، من أمثلة الإيمان الصادق. وكم تجد من هذه النماذج ومن هذا الثبات العظيم، سواء كان من هذه كانوا من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رأيت النار فإذا هي لو طرح فيها الجبال والحديد لعادت رمادا أو قال ترابا، يحطم بعضها بعضا، أعدت للمجرمين، أعدت للكافرين، أعدت للطغاة المعرضين. هذه النار رآها الرسول عليه الصلاة والسلام يحطم بعضها بعضا. قال اطلعت فيها، قال فرأيت فيها رجلا أحمر أزرق أشعث، فقلت يا جبريل من هذا الرجل؟ وفي رواية قال كأكره ما أنت رائم، من هذا الرجل؟ فقال جبريل يا محمد هذا عاقر الناقة، هذا الذي قتل وعقر ناقة صالح. لا إله إلا الله. أيهما أعظم حرمة؟ دم المسلم أم ناقة صالح؟ دم المسلم أعظم حرمة، وإذا كان عاقر الناقة في هذا العذاب فكيف بعاقر النفس المحرمة المعتدي عليها؟ فكيف بسافك دماء المسلمين والمتجرح على سفك دماء المسلمين؟ كيف يكون الحال؟ قد أخبرنا الله به في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عاقر الذي يعقر المسلمين ويقتلهم، هذا جزاؤه. قال صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت في النار أقواما يأكلون الجيف، يأكلون الجيف المنتنة. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس في الدنيا. لا إله إلا الله. وفي رواية قال: مررت ب... قال: رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس، ليس من نحاس الدنيا وإنما من نحاس جهنم. قال: وإذا بهم يخمشون وجوههم وصدورهم، يأخذون لحم وجوههم ولحم صدورهم بأظفارهم في النار. فتعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا المنظر الفظيع وهذا المنظر العجيب. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا إله إلا الله. كيف بمن يأكل لحوم العلماء؟ كيف بمن يأكل لحوم الصالحين في المجالس العامة والخاصة؟ للأسف الشديد، والله إن من لم يسجل لسانه ويحاسب لسانه على النطق أنه يخشى عليه من هذا. كم أعراض انتهك، أعراض انتهك ويطعن فيها عبر وسائل الإعلام في النت وفي الفيسبوك وفي الواتساب وفي الجرائد وفي المجلات، أعراض تنتهك، لا سيما أعراض علماء الأمة أعراضهم. أين الخوف؟ أين الخوف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام والله ما حدثنا بهذا الحديث لأجل أن نقرأه بألسنتنا فقط ونتمتع بسماعه، لا، حدثنا لنأخذ الخوف، لنخاف على أنفسنا ولنأخذ العبرة والعظة والآيات. حدثنا الرسول بهذا لأجل أن نخاف، وليعلم العبد أن لسانه قد يورده أعظم الموارد وأعظم المهالك. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورأيت في النار أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، تقطع تقطع بمقاريض من حديد من نار جهنم. لا إله إلا الله. كيف يكون هذا المنظر؟ كيف يكون الألم؟ فقال يا الرسول عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هل قال هؤلاء قطع الصلاة؟ أو قال هؤلاء الزنا والزواني؟ أو قال هؤلاء هم أكلة الربا؟ لا، قال: هؤلاء خطباء أمتك، خطباء الذين يقولون ما لا يفعلون وهم يتلون الكتاب. إذن خطباء ووعاظ، خطباء ووعاظ، لكنهم يخطبون وينصحون غيرهم ولا يعملون بما يقولون، هذا عذاب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. حتى بعض الخطباء وبعض المصلين أيضا يدخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما مررت على ملأ من الملائكة في السماء إلا قالوا لي: يا محمد مر أمتك بالحجامة. سبحان الله. إذن هذه من آيات الله الكبرى، دين ودنيا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والحجامة ليست للمرضى بل هي لجميع الناس، للأمراض، للمرضى وللأصحاء. مر أمتك بالحجامة. والحديث حسن الألباني رحمه الله قال: ثم صعدت فالتفت إلى جبريل، التفت إلى جبريل فإذا هو كأنه حبس بالي من خشية الله، فعرفت فضل علمه بالله مع عظمته مع عظم خلقه. قال: رأيته كأنه كالحبس البالي. قال: ورأيته على صورته الحقيقية له 600 جناح ما بين الجناحين كما بين السماء والأرض، ذليل خاشع خائف لله رب العالمين. وهذه المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. رآه مرة في الأرض في أول البعثة بالأبطح، والمرة الثانية رآه في السماء كما قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه المرة الأولى في الدنيا. المرة الثانية قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندنا جنة المأوى. هذه المرة الثانية عليهما السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وسمعت في السماوات تسبيحا. زجل بالتسبيح. والله قد أخبر في القرآن الكريم عن الملائكة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. الملائكة قال أيضا في وصفهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الملائكة. سمعت في السماوات تسبيحا. قال: ثم عرجت لمستوى إلى مستوى سمعت فيه صريف أقلام القدر صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله، وأعظم الآيات الكبرى التي أخبر الله عنها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كلمه من غير واسطة. سبحان الله. هذا أعظم، والله أعظم. كلمه الله جل وعلا من غير واسطة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر فما زال يترقى وينظر إلى الآيات العظيمة حتى كلمه الله جل وعلا في ذلك المكان. أعطاه الله جل وعلا خواتيم سورة البقرة، أعطاه الله جل وعلا سورة الفاتحة، أعطاه الله جل وعلا في ذلك المقام أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا غفر الله له وأدخله الجنة، فرضى الله عليه الصلوات الخمس في ذلك المكان، فرضى الله عليه خمس صلوات أو خمسين صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مر بموسى فقال موسى عليه السلام: يا محمد ماذا فرض عليك ربه؟ قال: فرض الله علي خمسين صلاة في اليوم والليل. سبحان الله، كيف لو كانت الصلاة ما زالت مفروضة خمسين؟ كثير من المسلمين ضيع الصلوات الخمس، ضيعها وتهاونوا بها. كيف لو كانت ما زالت على ذلك الفرض الأول؟ لكن الله جل وعلا رحيم، وهذه تعتبر من كرامات الله عز وجل لرسوله ومن آياته الكبرى أن الله سبحانه فرض عليه خمسين صلاة، وهو يعلم ربنا جل وعلا سبق علمه أنها ستخفف، وسبق علمه أن موسى سيراجع، لكن الله جل وعلا مزيدا في الإكرام أراد أن يكرم رسوله وعبده، أن يكرمه بمزيد من كلامه في ذلك الملأ الأعلى من غير واسطة. ارجع، قال موسى: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك أضعف أبدانا وأسماعا وأبصارا. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، وفي رواية أنه التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه جبريل أن نعم، فرجع عشر مرات وهو بين موسى وبين الله إلى أن خففت عليه إلى خمس. فقال موسى: يا محمد ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد خبرت بني إسرائيل فضعفوا عن ذلك وما استطاعوا. فقال عليك الصلاة والسلام وبكل أدب، وقد قال الله في وصفه: ما زاغ البصر وما طغى، والله ما طغى ولا تجاوز ولا تعدى. قال عليه الصلاة والسلام: قد استحييت من ربي. فناداه مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس وهي خمسون في الميزان، خمس صلوات لكن الله جل وعلا يضاعفها إلى خمسين، وإني قد أعطيتك يا محمد أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء. انظروا إلى رحمة الله بنا، أعطيتك أن من هم بحسنة، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبة جبريل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا جبريل ما لي لم آتي على أهل سماء إلا رحبوا بي ودعوا لي وضحكوا إلي غير واحد، فإني سلمت عليه فرد عليه السلام ولم يضحك. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد ذلك مالك، خازن جهنم ما ضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزلت إلى بيت المقدس، فنزل معه جميع الأنبياء، وحضر الصلاة الفجر كما قال ابن كثير، قال عليه الصلاة والسلام: ثم أقيمت الصلاة، فقمنا صفوفا وانتظرنا من يؤمنا. قال: فتناول جبريل بيدي فقدمني فصليت به، فلما انتهيت من الصلاة قال: يا محمد، أتدري من صلى خلفك؟ لقد صلى خلفك كل نبي بعثه الله إلى الأرض. عواقب الصبر حميدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وانطلق إلى مكة، فلا إله إلا الله. قال جاء في الحديث قال: فقعد كئيبا حزينا. سبحان الله، بعد هذا النعيم، بعد رؤية هذه الآيات العظام، وبعد رؤية هذه الآيات الكبرى، وبعد فكري من الله عز وجل، مع ذلك قعد حزينا. ليس في الدنيا راحة، والله ما فيها راحة، ما فيها راحة. الراحة ما فيما بعد الموت لمن أطاع الله. سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال: الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. والله مهما تنافس أهل الدنيا، ومهما ملكوا، ومهما عمروا، ومهما جمعوا، فإنهم في كمد، ومهما حصلوا وتحصلوا، فإنهم لا يستطيعوا أن يبلغوا عشر معشار ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النعيم العظيم، الذي سمعتم بعضه. إذن فالدنيا ليست دار راحة، والله ما هي دار راحة، ولكن الله جل وعلا خلقنا فيها ليبتلينا. يقول أهل العلم: قعد حزينا على قومه، لأنه يحتاج أن يحدث بما رأى، وإن قومه سيكذبوه وهو يعلم ذلك، فقعد حزينا لأجل ذلك. فجاءه أبو جهل، كان أول من مر عليه أبو جهل، فقال: ما شأنك يا محمد؟ هل من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أسبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إذا جمعت قومك لك أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فجعل ينادي: يا بني فلان بن فلان، هلموا إلى ابن أخيكم. فلما اجتمعوا قال: حدثهم بما حدثتني به. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، حدثهم بتلك الآيات العظيمة، حدثهم بالإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وإن رغمت أنوف هؤلاء لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتدم، أعظم بمثلك من هاد ومؤتم. لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، هذه مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقالوا: يا محمد، ثم أصبحت بين أظهرنا في ليلة واحدة؟ قال: نعم. فمن مصفق ومن واضع يده على ذقنه تعجبا لهذا الكذب الذي جاء به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن لأجل هذا الموقف، فقال بعض عقلائهم: يا محمد، هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فسألوني عن أشياء لم أتفطن لها، لأنه ذهب ليلا. قال: فكربت كربا، فكربت كربا ما كربت مثله. فسألت الله، قال: فجل الله لي بيت المقدس حتى وضع دون دار عقيل بن أبي طالب، ما سألوني عن شيء إلا حدثتهم به. فقال بعضهم: أما الوصف فوالله لقد صدق، أما الوصف فوالله لقد صدق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من آيات ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم، وسيقدمون في يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل أسود عليه غرارتان سوداوان. قال: فلما جاء ذلك اليوم الذي حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تلك القافلة، يقدمهم ذلك الجمل الأسود عليه غرارتان سوداوان. فقال لهم كفار قريش: هل افتقدتم بعيرا لكم؟ قالوا: نعم، افتقدنا بعيرا لنا في يوم كذا وكذا، كما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كانت من الآيات العظيمة، ومن الآيات التي زلت بسببها أقدام، زلت بسببها أقدام بعض من قد آمن وأسلم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينه. لما سمع بعضهم مثل هذا الحدث ذهبوا إلى أبي بكر، قالوا: يا أبا بكر، أسمعت ماذا يقول محمد، ماذا يقول رسول الله؟ قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ثم أصبح بين أظهرنا، وقال إنه بعد ذلك إنه رأى الجنة، رأى النار، ورأى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. قالوا: أما نحن فلا نصدق. فكفروا وارتدوا عن الإسلام. وفي ذلك يقول الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي الرؤيا ليست رؤيا منامية، وإنما رؤيا بصرية التي رأيتها يوم الإسراء والمعراج، إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها شجرة تنبت في أصل النار وتنبت في قعر النار. فقال بعضهم: والله لو قال أنها تنبت في أصل صفا ما صدقناه، لأن الأشجار لا تنبت إلا في التراب، فكيف وهو يقول إن شجرة تنبت في أصل النار؟ قال سبحانه: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا، واغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أنزل علينا شآبيب الرحمات، ثبتنا على دينك حتى نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وقد أطلنا عليكم إطالة طويلة، ولكن الحديث استدعى الطول، فأرجو المعذرة والمسامحة من آبائي وإخواني وأبنائي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.